كتب المحب إلى الحبيب رسالة والعين منه ما تجف من البكا والجسم منه قد أضر به البلا والقلب منه ما يطاوع منها قد صار مثل الخيط من ذكراكم والسمع منه ليس يسمع من دعا هذا كتاب نحوكم أرسلته يبكي السميع له ويبكي من قرى فيه العجائب من محب عاشق أطفاه حبك يا حبيبة فانطفى وصبرت حتى عيل صبري كله وهويتكم يا حب نفسي للشقى وكتمت حبك فاعلمي واستيقني والحب من غيري فديتك قد أبى أفما لهذا حرمة محفوظة أوما لهذا يا فديتك من جزى ما إن صبا مثلي جميل فاعلمي حقا ولا المقتول عروة إذ صبا لا لا ولا مثل المرقش إذ هوي أسماء للحين المحتم والقضى هاتي يديك فصالحيني مرة لنسب من بالصرم يا نفسي بدا ردي جواب رسالتي واستيقني أن الرسالة منكم عندي شفا مني السلام عليكم يا منيتي عدد النجوم وكل طير في السماء.